الدرس الخامس والسبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الوقف. هو قربة ولا يصح إلا من مطلق التصرف في عين معينة ينتفع بها مع بقاء عينها دائما، كالعقار والحيوان على جهة معينة وغير نفسه غير محرمة، إما قربة كالمساجد والأقارب وسبيل الخير، وإما مباحة كالأغنياء وأهل الذمة باللفظ المنجز، وهو وقفت وحبست وسبلت أو تصدقت صدقة لا تباع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الوقف، والوقف يجمع على وقوف وأوقاف، والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى، وهو في اللغة الحبس، معناه في اللغة الوقف الحبس. يقال وقفت كذا أي حبسته، ويقال وقفت أفصح من أوقفته. أوقفته لغة رديئة، وإن كان يعني أكثر العامة يعني يقولون أوقفت كذا، الفصيح وقفت. ومعنى الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكمه، فقال: هو قربة، أي تصرف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في الوقف، يعني قد لا تظهر فيه القربة في بعض الصور مثل الوقف على الأغنياء، يعني هنا لا يظهر فيه معنى القربة، لكنه يصح الوقف على الأغنياء كما سيأتي. والأصل في الوقف في مشروعيته أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. وهو أيضا المراد بالصدقة الجارية التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. ثم شرع في بيان الواقف، فالواقف هو ركن من أركان الوقف، أركان الوقف الواقف والموقوف والموقوف عليه، هذه والصيغة، هذه أركان الوقف. فبين ابتداء شرط الواقف، فقال: ولا يصح إلا من مطلق التصرف، لا يصح الوقف إلا من مطلق التصرف. طبعا مطلق التصرف في المال، يعني المراد التصرف في يعني الأشياء المالية، طبعا مطلق التصرف يعني بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، هذا هو مطلق التصرف. غير محجور عليه، غير محجور عليه. فيخرج بهذا الصبي والمجنون، هذا لا يصح تصرفه فلا يصح وقفه. وكذلك لا بد من أن يكون الواقف مختارا، فلا يصح الوقف من المكره. قال: في عين معينة، وهذا هو الركن الثاني وهو الموقوف، أن يكون عينا معينة، في عين معينة، يعني يشترط أن تكون هذه العين معينة. يشترط أيضا أن تكون مملوكة، مملوكة للواقف ملكا يقبل النقل، في عين معينة ينتفع بها، بهذه العين مع بقاء عينها دائما، يعني تدوم مدة طويلة يصح استئجارها فيها في هذه المدة. قال: كالعقار والحيوان. طبعا محترزات هذه القيود ستأتي، يعني المعينة وغير المعين يأتي الكلام. قال: كالعقار والحيوان، وكذلك الكتب، الثياب، السلاح، كل هذا مما يعني يصح وقفه. قال: على جهة معينة، هذا الركن الثالث، يعني الموقوف عليه، على جهة معينة وغير نفسه، يعني لا يجوز أن يوقف على نفسه، يوقف الإنسان على نفسه لا يصح، لأن الوقف تمليك للمنفعة، وهو يملك هذه المنفعة في الأصل، وتمليك المالك نفسه تحصيل حاصل، وهذا يعتبر باطلا. قال: وغير محرمة، يعني هذه الجهة المعينة أيضا يشترط أن تكون غير محرمة، لأن الوقف كما تقدم قربة، وهذا يتنافى أن يكون على جهة محرمة، لأنه إذا كان على جهة محرمة يصبح معصية. قال: إما قربة، يعني جهة قربة، يعني يظهر قصد القربة فيها، كالمساجد والأقارب، يعني حتى لو كان الأقارب أغنياء، يعني لما في ذلك من صلة الرحم، وتعتبر قربة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسبيل الخير، يعني المدارس، ماء، مثل ماء للسبيل، البرادات هذه التي كل هذه في من سبيل الخير. قال: وإما مباحة، إما قربة، يعني يظهر فيها قصد القربة كالمساجد وسبل الخير، وإما مباحة، يعني وإما أن يوقف على جهة مباحة. قال: كالأغنياء، يعني هنا لا يظهر فيها معنى القربة، الوقف على الأغنياء، لكن يصح ويباح. قال: كالأغنياء، يعني كالوقف على الأغنياء وأهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، يعني حتى يصح أن يوقف على غير المسلم، يصح على الذمي، لكن بشرط أن لا يظهر فيه قصد معصية. فمثلا لو قال: وقفت على خادم الكنيسة، هذا محرم، لأن هنا يظهر فيه قصد معصية، لأنه خادم كنيسة، لا يصح. وكذلك بشرط أن يكون ممن يمكن تمليكه، يعني فلا يجوز أن مثل يوقف مصحفا على الذم هذا، لأنه لا يسلط على المصحف، وكذلك كتب العلم. نعم. قال: باللفظ المنجز، باللفظ المنجز، وهذا هو الركن الرابع، وهي الصيغة، الصيغة باللفظ المنجز، المنجز يعني غير المعلق على شرط، لأنه تمليك وهو لا يقبل التعليق، الوقف، فلا يصح تعليقه كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، لا يصح. قالوا وهذا فيما لا يضاهي التحرير، أي الاعتاق لا يضاهي، يعني لا يشبه التحرير. قال أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان مثلا، فالظاهر أنه يصح. وقالوا أيضا محله أيضا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كوقفت داري بعد موتي على الفقراء فهذا يصح ويعتبر وصية، كأنه وصية، يأخذ حكم الوصية. إذن يشترط أيضا اللفظ المنجز، باللفظ المنجز قلنا هذا هو يقال له الصيغة، وهذا هو الركن الرابع. وقوله باللفظ فلا يصح الوقف إلا باللفظ، طبعا اللفظ من الناطق الذي يتمكن من اللفظ، أما الأخرس فتقوم إشارته المفهمة مقام النطق، مقام اللفظ إشارته تقوم مقام اللفظ. كذلك يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا، فإنه يصير مسجدا ولا يحتاج إلى لفظ، يعني بهذه النية. واللفظ لفظ الوقف الذي يعني يحصل به الوقف صريح وكناية، انقسم إلى قسمين صريح وكناية. فالصريح مثل وقفت، قال وهو وقفت، هذا لفظ صريح، يعني وقفت كذا على كذا، وحبست وسبلت أو حبست وسبلت، هذه كلها ألفاظ صريحة في الوقف. أو تصدقت صدقة لا تباع، لا تباع ولا توهب، هذا لفظ صريح، فلو قال تصدقت صدقة على الفقراء من غير أن يقول لا تباع ولا توهب فهذا كناية، يعني يحتمل أن يكون المراد به الوقف، ويحتمل مراد الصدقة العادية، فهنا لا بد من نية يعتبر كناية. أما لو قال تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب هذا يعتبر صريحا، أما إذا قال تصدقت على الفقراء فهذا يعتبر كناية، فإن نوى به الوقف صح وإلا فلا. وكذا لو قال مثل حرمته للفقراء أو أبدته عليهم هذا لا يعتبر صريحا بل هو كناية، لأن هذه يعني حرمته أو أبدته يعتبر من التأكيد للصيغة. نعم. قال فحينئذ ينتقل الملك في الرقبة إلى الله تعالى، ويملك الموقوف عليه غلته ومنفعته إلا الوط إن كانت جارية. نعم. فحينئذ يعني إذا أتى الواقف بالصيغة المعتبرة فقد تم الوقف، وعندها ينتقل الملك في الرقبة، يعني رقبة الموقوف، ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى الله تعالى، يعني ينفك عن اختصاص الآدمي، ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف، لا يكون مملوكا للواقف ولا يكون مملوكا للموقوف عليه، فتخرج العين الموقوفة من ملك الواقف ولا تدخل في ملك الموقوف عليه. قال ويملك الموقوف عليه غلته ومنفعته، يعني غلة الموقوف، الموقوف عليه يملك هذه الغلة ويملك المنفعة ويملك جميع فوائده، مثل الثمرة، الولد إذا كان الموقوف حيوانا، الولد الناتج عنه، كذلك أجرة الدار وسكن الدار مثلا، ويملك هذه المنافع، وله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها بغيره. قال إلا الوطأ إن كان جارية، يعني إن كان الموقوف جارية، إن كان الموقوف جارية فلا يملك الموقوف عليه وطئها، لا يملك وطئها، بل ذلك محرم عليه لأنه لم يملك رقبتها، هو يملك المنفع، ينتفع بخدمتها، يعني تعمل عنده وتخدم، ولا يملك الرقبة، فلا يجوز له وطئها. نعم. قال: وينظر فيه من شرط الواقف إما بنفسه أو الموقوف عليه أو غيرهما، فإن لم يشترط فالحاكم، وتصرف الغلة على ما شرط من المفاضلة والتقديم والجمع والترتيب وغير ذلك. نعم، هنا بين حكم النظر على الوقف لمن يكون. قال: وينظر فيه، أي في الوقف، من شرط الواقف، أي ينظر فيه الشخص الذي شرط الواقف له النظر، مثل فلان هو الذي ينظر على الوقف، فيتولى النظر في شؤون الموقوف وحفظه وما يتعلق به من شرط الواقف له النظر. إما بنفسه، قد يكون هو شرط أنه هو الذي ينظر على الوقف، يتولى النظر في شؤون الوقف بنفسه، يعني الواقف ينظر في مصالحه بنفسه إن شرط النظر لنفسه، أو الموقوف عليه، يعني بالموقوف عليه إن شرط له النظر، يعني الموقوف عليه هو الذي يقوم بالنظر على هذا الوقف، أو غيرهما، كأن شرط النظر لأجنبي يقوم بالنظر على هذا الوقف. فإن لم يشرط الواقف، لم يشرط النظر لأحد، فالحاكم، الحاكم يكون هو الناظر على الوقف. وتصرف الغلة، أي غلة الوقف، يعني ما يحصل من الوقف من الريع، يصرف على ما شرط، يعني على حسب ما شرط الواقف من المفاضلة والتقديم والجمع والترتيب وغير ذلك، فيجب هنا الالتزام بما شرطه الواقف. المفاضلة كأن يقول مثل: وقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا في مفاضلة. تقديم يقول: وقفت على بناتي مثلا ثم أبنائي، وهكذا. الجمع يقول: وقفت هذا على أولادي مثلا وأولاد أولادي، يعني على الجميع، فكل من كان موجودا منهم يعني يشترك في هذا الوقف. والترتيب كأن يقول: وقفت هذا على العلماء ثم على الفقراء، وهكذا، فيتبع شرط الواقف في ذلك. نعم. قال: وإن وقف شيئا في الذمة أو إحدى الدارين أو مطعوما أو ريحانا، أو وقف ولم يعين المصرف، أو وقف على مجهول أو على نفسه، أو على محرم كعمارة كنيسة، أو علق ابتداءه وانتهاءه على شرط كقوله: إذا جاء الشهر فقد وقفت، أو وقفته إلى سنة، أو على أن لي بيعه، أو على من لا يجوز ثم على من يجوز كعلى نفسه ثم للفقراء، بطل. يعني بطل الوقف في جميع هذه الصور لعدم تحقق شروط صحته المتقدمة. فلا يصح وقف شيء في الذمة لأنه ليس بعين ولا مملوك، وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكا. ولا يصح أيضا وقف إحدى الدارين للجهالة في الموقوف وعدم تعيينه، تقدم أنه اشترط أن تكون العين معينة. وكذلك لا يصح وقف المطعوم لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، ومن شرط الموقوف أن يعني ينتفع به، يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه كما تقدم. هذه محترزات القيود السابقة. ولا وقف الريحان ونحو لا يصح لأنه لا يدوم الانتفاع به، لأنه يعني يفسد سريعا. ولا وقف ما لم يعين مصرفه، لا يصح، كأن يقول وقفت كذا ولم يقل على كذا، لم يعين الجهة، جهة المصرف يعني الجهة الموقوف عليها، لأن الموقوف عليه ركن من أركان الوقف. وكذلك لا يصح الوقف على المجهول، كوقفت على إنسان، من هذا الإنسان؟ أو على جماعة ولم يعينهم، فهنا أيضا لا يصح لتعذر تنفيذ شرطه في مستحق، فهذا محترز قوله على جهة معينة. وكذلك لا يصح الوقف على نفسه لأنه تحصيل حاصل كما سبق، ولا على محرم، لا يصح الوقف على محرم لأنه يتنافى مع كونه قربة كما تقدم. وكذلك ما علق على شرط ابتداء لا يصح لأنه تمليك للمنفعة، وهو لا يقبل التعليق. وكذلك ما علق على شرط انتهاء وهو المقيد بوقت، قال مثل إلى سنة، لأن صيغة الوقف تقتضي التأبيد، فالتوقيت ينافي ذلك. وكذلك لا يصح وقف ما شرط بيعه لأنه أيضا ينافي حكم الوقف، وهو انتقال ملك العين من المالك إلى الله تعالى. وكذلك لا يصح الوقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز، لأنه يعتبر وقف ابتداء على غير موجود، فهذا يعتبر منقطع الأول، وشرط صحته أن يكون على موجود عند الوقف كما تقدم في التعريف. فقوله كعلى نفسي هذا لا يصح، هذا مثال لما لا يجوز، قال أو على من لا يجوز ثم على من يجوز، الوقف على نفسه لا يجوز، ثم للفقراء، الوقف على الفقراء يجوز لكنه ابتداء هو وقف على نفسه وهذا لا يجوز، ثم من بعد على الفقراء، فهذه كلها الصيغة لا تصح، ويعتبر الوقف باطلا في كل هذه الصور المتقدمة. نعم. قال ولو وقف على معين اشترط قبوله فإن رده بطل. نعم. إذا الموقوف عليه إذا كان معينا هنا يطلب اشترط قبوله، قال ولو وقف على معين اشترط قبوله، كأن قال وقفت داري على زيد ثم على الفقراء، فهنا يشترط قبوله، قبول زيد لهذا الوقف، لأن الوقف يعتبر تمليك للمنفعة، وهذا التمليك يعني يحتاج إلى رضا من الموقوف عليه، يعني يقبل أو لا يقبل، فإذا رد ذلك يبطل الوقف، إذا رده يعني لم يقبل الوقف فإنه يبطل. ولو رده ثم بعدما رد قبل لا يعتبر هذا القبول، ولو قبل أولا ثم رد لا يعتبر الرد، طالما قبل دخل يعني صح الوقف. نعم. قال وإن وقف على زيد ولم يقل وبعده إلى كذا صح، ويصرف بعد زيد لفقراء أقارب الواقف. نعم. وإن وقف على زيد ولم يقل وبعده إلى كذا، يعني من الجهات التي تستمر وتدوم، صح الوقف ويصرف بعد زيد بعدما يموت لفقراء أقارب الواقف، لفقراء أقارب الواقف. طبعا هنا المراد بأقارب الواقف يعني أقربهم رحما من جهة الرحم وليس من جهة الإرث، من جهة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم مثلا، ابن البنت ليس وارثا من الأرحام، ابن العم وارث، لكن هنا ابن البنت أقرب رحم، فيقدم هنا ابن البنت على ابن العم، ويستوي العم والعمة، العم والعمة، العم وارث والعمة ليست بوارثة، لكنها من جهة الرحم تستوي هي والعم، لا فرق بين الذكر والأنثى، وكذلك الخال والخالة، لأنهم في قرابة الرحم في درجة واحدة. نعم. قال: وإن وقف على عبد نفسه بطل، وإن أطلق فهو لسيده. نعم. وإن وقف على عبد نفسه، أي لنفس العبد، بطل الوقف، بطل الوقف، لأن الوقف تمليك منجز، والعبد لا يملك، العبد مملوك لا يملك، فلا يصح الوقف على عبد نفسه، يعني لنفس العبد، ولا على عبد نفسه، يعني كأنه يقف، يعني يوقف شيئا على نفسه، هذا أيضا لا يصح، لكن هنا المراد أنه لا يصح الوقف لنفس العبد، لنفسه. وإن أطلق فهو لسيده، يعني أطلق الوقف للعبد ولم يقل للعبد لنفس العبد، أو لم يقل لسيد العبد، أطلق قال للعبد، فهنا عند الإطلاق يعتبر للسيد، يعني الوقف يعتبر صحيحا ويصرف لسيد العبد، مثل ما لو وهب للعبد أو أوصى للعبد يكون لسيد العبد، طبعا بعد قبول العبد له. هناك من المسائل التي تتعلق بباب الوقف مثل حصر المسجد، عندما تبلى، إذا بليت هذه الحصر الموقوفة على المسجد فإنه يجوز بيعها، يجوز بيعها ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، هذه الحصر نقول الموقوفة. أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة فيجوز أن تباع للحاجة، مو شرط يعني تبقى حتى تبلى. في فرق بين الحصر الموقوفة، يعني الذي أتى بالحصر قال وقفت هذه الحصر على هذا المسجد مثلا، هذه موقوفة، هذه لا تباع ولا يتصرف فيها إلا إذا بليت، لم يعني ينتفع فيها للمسجد، فهنا تباع وتصرف، يعني الثمن يصرف في مصالح المسجد. أما الموهوبة هبة للمسجد أو اشتريت له وليست موقوفة، فهذه يجوز أن تباع للحاجة. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته، أو تعطل المسجد بسبب مثل خراب البلد الذي بني فيه مثلا، لم يعد ملكا، لا يرجع إلى ملك الواقف، لا يعد ولا يباع بحال المسجد، ولا ينقض، يعني يهدم، إن لم يخف عليه لإمكان الصلاة فيه، يعني يمكن أن يصلى فيه. الآن المسجد الموجود هنا في طريق الدائر السادس على اليمين في الضجيج، منطقة خالية، يمكن قديما كان حوله شيء بناء ولا أحد موجود، المهم فممكن يصلى فيه، ممكن إنسان يمر من هذا المكان يصلي فيه، فيمكن أن يعني ينتفع فيه ويصلى فيه، وكذلك يمكن أن تقام البلد يعود، ومثلا يعود الناس ويبنون بيوتا مثل حوله، فيبقى هذا المسجد ولا يباع ولا يعني يخرج عن الوقف. وقد يكون هناك شيء موقوف لمصلحة المسجد، يعني مثل دار موقوفة لمسجد، ريع مثل هذه الدار يكون للمسجد، فيكون هناك يعني زيادة في الغلة، في غلة الوقف زيادة، يعني المسجد ما هو محتاج، في زيادة من هذه الغلة، فهذا الزائد يدخر، يحفظ ويدخر لحاجة المسجد، يعني المسجد يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى صيانة، ربما يهدم ويحتاج إلى إعادة بناء، فيدخر له يعني ما يعني يكفي لإصلاحه، وإذا كان هناك زيادة أيضا أكثر يشترى له بالباقي مثلا عقارا، يشترى له عقار ويوقف هذا العقار للمسجد، ويعني ريعه يكون للمسجد. وكذلك الموقوف قد يحتاج إلى عمارة، فهنا تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم، لابد من المحافظة على الوقف ثم الموقوف عليهم ينتفعون بهذا الوقف، فعمارة الموقوف تقدم على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف. ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا، أو الموقوف على عمارته، عمارة المسجد يصرف في البناء والتجصيص ونحو ذلك مما يعني له مدخل في الحفاظ على البناء وتماسك البناء، ولا يصرف مثلا على المؤذن أو على الإمام. نعم. أما إذا كان موقوفا على مصالح المسجد فيصرف من ريعه هنا على الإمام والمؤذن والحصر، حصر المسجد وغير ذلك. نعم، هذه بعض المسائل التي تتعلق بالوقف، وبهذا ينتهي الكلام على الوقف، وننتقل إلى باب جديد وهو باب الهبة. قال: باب الهبة هي مندوبة وللأقارب أفضل، وتندب التسوية فيها بين أولاده حتى بين الذكر والأنثى. نعم، الهبة معناها في اللغة العطية، العطية التي لم يسبقها استحقاق وفيها نفع للمعطى له، وفي الاصطلاح أو معناها شرعا عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا، هذا معناها اصطلاحا. فيخرج بهذا التعريف عقد يفيد تمليك العين بلا عوض الإعارة، فإنها تمليك المنافع بلا عوض، ليست تمليك للعين الإعارة. وكذلك يخرج الوقف فإنه تمليك المنافع والثمر، وتخرج الضيافة، الضيافة إباحة للأعيان التي تقدم للضيف وليس تمليكا، يعني عندما يقدم مثلا الطعام للضيف يباح له الأكل منه لكنه لا يملكه، يعني لا يحمله، لا يجوز أن يأخذه. نعم. وتخرج الإجارة، فالإجارة تمليك للمنافع بعوض، تمليك للمنافع بعوض. ويخرج البيع، فالبيع تمليك للعين بعوض، تمليك للعين بعوض. وتخرج الوصية، فإنها تمليك للعين مضاف إلى ما بعد الموت. وتخرج الزكاة والكفارات والنذور ونحوها، فإنها واجبة وليست تطوعا، وهذا قوله في التعريف تطوعا، يخرج الكفارات لأن هذه واجبة ليست تطوعا. والهبة بهذا المعنى تشمل الهدية وتشمل الصدقة، فإن كلا منهما تمليك للعين بلا عوض في حال الحياة تطوعا، وإن كان يعني بين الهدية والهبة والصدقة شيء من الاختلاف في المعنى والحكم. فالهبة بالمعنى السابق تعتبر عامة، سواء أكانت من غني لفقير أم لا، وسواء قصد بها الثواب في الآخرة أم لا، وسواء نقلت العين الموهوبة للموهوب له أم لم تنقل. أما الصدقة فالظاهر أنها تمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى وقصدا للثواب في الآخرة غالبا، يقصد منها ثواب الآخرة. وأما الهدية فالظاهر أنها تمليك لمن يرغب بالتقرب والتحبب إليه من الناس، أو قد تكون يعني للإكرام الهدية، وغالبا ما يكون مع ذلك نقل للموهوب إلى مكان الموهوب له، يعني الذي يقدم هدية يأتي بها وينقلها إلى المهدى إليه أو الموهوب له. وهذا الفرق بين الصدقة والهدية ممكن أن يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب أن يطعم من اللحم الذي رآه يطبخ، وقيل له إنه لحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. يعني هنا في فرق بين الصدقة والهدية، فهنا اختلف القصد في العطاء فاختلف الاسم والحكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، يقبل الهدية ويأكل منها، بينما كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات ولا يقبلها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام يسأل عنه، فإن قال هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان حكم الهبة وقال هي مندوبة، الهبة مندوبة يعني ندب إليها الشرع ورغب فيها، والأحاديث والآيات التي تدل على ذلك كثيرة. قال وهي للأقارب أفضل، يعني الهبة للأقارب أفضل، يعني أشد استحبابا وأكثر ندبا وأفضل ثوابا وأجرا، يعني من غير الأقارب. الهبة للأقارب أفضل لأن يعني فيها صلة رحم، عندما يعني يهب أقاربه يكون في ذلك صلة رحم، والله سبحانه وتعالى حث على ذلك، الشرع حث على صلة الأرحام. ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تمكن، يعني إن كان يعني يتيسر له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ الواهب ويعطيه عوضا عن هبته. قال وتندب التسوية فيها بين أولاده حتى بين الذكر والأنثى، التسوية في الهبة يندب أن يسوي بين أولاده حتى بين الذكر والأنثى. طبعا الهبة هنا ليس المراد بها التسوية، ندب التسوية ليس المراد بالنفقة، النفقة الواجبة، النفقة الواجبة هنا يجب يعني التسوية وعدم التفريق، أما هنا بالنسبة للهبة يستحب للوالد إذا أراد أن يهب أولاده ويعطيهم شيئا أن يسوي بينهم في الهبة والعطية، ذكورا كانوا أم إناثا، كبارا أم صغارا، وذلك يعني حتى تقوى المحبة فيما بينهم ولا يكون هناك تمايز أو عداوة بينهم بسبب التفاضل أو التفريق. ومما يدل على ندب التسوية وعدم التفريق حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، عمرة أمه والدته، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. فيستحب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، لكن يعني ندب التسوية إذا كانوا متساوين في الحاجة، إذا كانوا متساوين في الحاجة، أو إذا لم يرضوا بالتفضيل، لم يرضوا بالتفضيل. أما لو كان يعني أحدهم أكثر حاجة من الآخرين فهذا لا يمنع من أن يعطى أكثر بحسب حاجته، أو رضي الآخرون بإعطائه زيادة عنهم فلا بأس هنا ولا كراهية بأن يخص بعضهم بزيادة عن غيره. ولو فضل الوالد بعض أولاده، يعني أعطاه أكثر أو أعطى البعض ولم يعطي البعض الآخر، فتصح الهبة، تصح ويملكها الولد الموهوب له، يعني ولو كان الأب قد يعني ارتكب مخالفة في ذلك. وكذلك كما تندب التسوية بين الأولاد في العطية، تندب أيضا المساواة بين الوالدين، يعني الأب والأم. فمن واجب الولد البر بوالديه والإحسان إليهما، ويندب أيضا هنا أن يسوي بينهما بين والديه ولا يفرق. فهنا يعني يسوي كذلك بين الأب والأم، ولا بأس يعني إذا فضل الأم في بعض الأحيان وخصها بشيء من العطاء والإكرام، وذلك لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكذلك تندب التسوية في الهبة بين الإخوة، إذا وهب يعني لإخوته يطلب من الإنسان أيضا أن يحسن إلى إخوته وأخواته، ويستحب أيضا أن يسوي بينهم في هذه الهبة ولا يمايز أو يفرق بينهم، إلا كما تقدم بحسب الحاجة. إذا كان يعني أحدهم أكثر حاجة فلا بأس من أن يعطى أكثر من غيره. نعم. إذن التسوية في الهبة مستحبة بين الأولاد، يعني ذكورهم وإناثهم، وكذلك تندب التسوية في الهبة بين الوالدين، وكذلك بين الإخوة والأخوات كما تقدم، يعني حتى لا يكون في نفس الذي لا يعطى شيء، أو ربما يعني تحدث كراهية أو عداوة بسبب التمايز والتفضيل البعض على البعض الآخر. لكن إن رضوا بالتفضيل فلا مانع من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ونكتفي بهذا، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم درس أو موضوع الهبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.